بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الصوتية سوف نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن القسمين الباقيين من أقسام الصوم: الصوم المحرم والصوم المكروه. الصوم المحرم يندرج تحت عدة أفراد ورد في الأدلة أنه يحرم صيامها، يعاقب ويأثم من صامها بدل أن يثاب، كما إن صوم باطل. أولا صيام يوم عيد الفطر وصيام يوم عيد الأضحى. عيد الفطر هو الأول من شهر شوال، عيد الأضحى هو العاشر من شهر ذي الحجة. أيضا صوم أيام التشريق لمن كان موجود في منى في الحج ملتزم بالحج. أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. أما الموجود في بلده أو الموجود في الحج لكن غير حاج مو ملتزم بالحج، فهذا يجوز له صوم أيام التشريق. يستثنى من التحريم تحريم صوم العيدين وأيام التشريق شخص واحد فقط، وهو القاتل في أحد الأشهر الحرم. من قتل مسلما أو من قتل بريئا عليه أن يدفع الدية أو القصاص، وعليه أيضا أن يكفر كفارة جمع كما تقدم في صوتية سابقة، أن يعتق رقبة وأن يصوم شهرين متتابعين وأن يطعم 60 مسكين. هنا لو هذا القاتل بدأ في صيام الشهرين وفعلا صار يوم العيد، عيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق في نفس الشهر الأول من هذين الشهرين، نقول له يجب عليك أن تواصل ولا يجوز لك أن تفطر حتى في العيدين وأيام التشريق. أيضا من الصيام المحرم صوم يوم 30 من شهر شعبان وهو يوم الشك بنية الوجوب، لأن مر علينا في صوتية سابقة أن يوم الشك يستحب صومه على أنه يوم من أيام شهر شعبان ولا يجوز صومه على أنه واجب من شهر رمضان. أيضا من الصيام المحرم صوم الصمت. المقصود منه شنو؟ أن ينوي الصيام عن المفطرات وأيضا يترك الكلام، يعني خلي ترك الكلام من ضمن ما يتركه من المفطرات، وبالتالي يحرم هذا الصيام. الخامس من هذه الأفراد صوم الوصال. يعني شنو صوم الوصال؟ صوم الوصال أن يجعل عشاء هو نفسه سحورة، يعني ما يتفطر ويأخر الفطور إلى السحور. هذا التأخير إذا كان قصد به الصيام يكون حرام. طبعا لو لم يقصد الصيام، واحد يقول أنا ما أريد أكل ما أريد أتفطر أواصل إلى الليل من باب الرجيم على قولتهم، من باب الصحة، من باب تقليل الأكل، هذا ما في مانع منه. المانع والمحرم أن يقصد هذا التأخير تابع إلى الصيام، وكذلك أن يصوم يومين بليلة واحدة بينهما، أيضا هذا من صوم الوصال المحرم. يصوم يومين متتابعين متتاليين، وفي الليلة الوسطى يعني الليلة اللي تكون بينهما ما يفطر يواصل. وأيضا هذا يحرم إذا قصد بذلك الصيام المتواصل. أما لو قال أنا ما أريد أكل الليلة بواصل إلى باكر بدون أكل، لكن نية الصيام من الفجر إلى الغروب فقط، هذا نقول له أيضا ما في مانع، لكن لا يعد صوم الوصال. طبعا الأفضل في هذا المقام أن ما يفعل ذلك حتى لو مو بقصد الصيام، في الحالتين الأفضل إليه والأولى أن يترك، يعني جعل الفطور هو نفس السحور، معناته أنه لازم يتفطر ولو يفطر على شيء بسيط من الماء، وكذلك ما يجعل يعني صومه متواصل يومين بليلتين بينهما. السادس من هذه الأفراد صوم نذر المعصية. يعني شنو؟ يعني واحد يقول لله علي إن وفقت لشرب الخمر لأصومن كذا، هذا النذر على فعل معصية، يعني كأنما يشكر ربه على أنه وفقه للمعصية، هذا حرام. النذر في حد ذاته ما ينعقد، ما يحصل نذر. ليش؟ لأن احنا عدنا من شروط النذر أن يكون ينذر على يعني قربه، على شيء فيه تقرب لله عز وجل، مو على شيء فيه معصية، وبالتالي هذا النذر لا ينعقد ويأثم لو فعله. بعد السابع صوم الواجب في السفر الذي يلزم فيه التقصير. واحد مسافر ويلزمه التقصير ما يجوز إليه صوم الواجب، لو قال أنا بتطوع وأتبرع بالصيام نقول له هذا حرام. بعد الصوم في المرض اللي يتضرر بسببه الصائم، صوم المريض المتضرر بالصيام هذا أيضا من المحرمات. بعد صوم الضيف تطوعا بغير إذن صاحب البيت، لما ينزل ضيف ما يجوز إليه أن يصوم مستحب من دون ما يخبر صاحب البيت ويستأذن من عنده. أيضا صوم الولد تطوعا بغير إذن أبويه، لابد يستأذن الأبوين قبل ما يبدأ بالصيام. أيضا صوم الزوجة تطوعا مستحبا بغير إذن زوجها، أما صوم الواجب طبعا ما تحتاج فيه إلى الاستئذان. بعد صوم من عليه قضاء من شهر رمضان، اتقدم قلنا هذا أيضا لا يجوز له أن يتطوع بالصيام المستحب ما دامت ذمة مشغولة بقضاء شهر رمضان، فيبدأ بالقضاء أولا. الرابع عشر مما يحرم صومه صوم الدهر. يعني شنو؟ يعني يصوم كل أيام السنة بما فيها العيدين وأيام التشريق وغيرها من المحرمات. يقول الشيخ البحراني قدس سره إن الأحوط اجتنابه حتى مع استثناء هذه الأيام المحرمة، يعني واحد يصوم كل يوم طول السنة حتى لو ما بيصوم العيدين وأيام التشريق والأيام المحرمة، حتى هذا يقول الأحوط أن يجتنبه. نعم ورد في الرواية الشريفة بعد النهي عن صوم الدهر أنه لا بأس بأن يصوم يوم ويفطر يوم. الخامس عشر مما يحرم صومه صوم يوم العاشر من شهر محرم الحرام مطلقا، يعني بصومه على وجه الحزن أو على وجه الفرح. هذا اليوم هو اليوم الذي قتل فيه أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع أهل بيته من الشباب والفتية والأطفال، مع أصحابه الأجلة العظام وقعوا صرعى على بوغاء كربلاء. هذا اليوم هو يوم حزن ومصيبة دخلت على آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين. هذا اليوم يوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام، هؤلاء كانوا يصومون تبركا وفرحا وسرورا بقتلهم أبي عبد الله الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا في هذا اليوم كما ورد في الروايات بكت على الحسين وآل الحسين وأصحابه جميع بقاع الأرض إلا بقعة الشام، فمن صامه أو تبرك به حشره الله تعالى مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوطا عليه. وأيضا ورد أن من ادخر فيه إلى منزله ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقا إلى يوم يلقاه، وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده وشاركه الشيطان في جميع ذلك. هذا مضمون ما ورد عن آل محمد عليهم السلام في هذا المقام. السادس عشر صوم التطوع في السفر، أيضا لا يجوز، مثل قلنا لا يجوز صوم الواجب في السفر الذي يقصر فيه، كذلك صوم المستحب لا يجوز إلا صوم 3 أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة، وهذا بيناه في صوتية سابقة. انتهى الكلام عن هذا القسم وهو الصيام المحرم. أما الصيام المكروه فيكره الصيام في يوم 9 من شهر ذي الحجة وهو يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء أو مع الشك في الهلال، يعني في الحالتين الصيام مكروه في يوم 9 من ذي الحجة يوم عرفة. الحالة الأولى أن يكون إذا صام راح يضعف عن الدعاء، ويوم عرفة كما ورد في الروايات هو يوم دعاء ومسألة بالدرجة الأولى. بعد أو يكون في شك في الهلال، فبذلك يحتمل أن يكون يوم 9 هو يوم 10 في علم الله، وبالتالي يكون قد صام في يوم العيد، هذا أيضا مكروه. أيضا من المكروهات صوم المدعو إلى طعام من أحد إخوانه المؤمنين، من دعي على طعام وهو صائم هذا نقول له شنو؟ هذا نقول له يستحب لك أن تجيب دعوة المؤمن وتفطر معه وتحصل ثواب الاثنين، ثواب الصيام وثواب إجابة دعوة المؤمن. أما الصيام في مثل هذه الحالة فهو مكروه. بعد صوم 3 أيام بعد عيد الفطر مباشرة، يكره صوم هذه 3 أيام بعد يوم العيد مباشرة، يعني من ثاني العيد وثالث ورابع، هذا مكروه. هناك قول لبعض الفقهاء أنه يستحب صيام 6 أيام بعد عيد الفطر. الشيخ يوسف البحراني لا يرتضي هذا المعنى، يقول إن المفهوم من الأخبار هو الكراهة، هذا إذا ما قلنا بالتحريم، يعني قد يفهم من الأدلة من الروايات تحريم هذا الصيام وليس الاستحباب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.